الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب اللباس، باب البرود والخبر والشبة. ووصلنا إلى حديث: حدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الخبر الحبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. في باب اللباس، وقال هنا عن البرود والحبرة. حبرة هي نوع من الثياب تكون مخصصة، وكانت هذه قال هي أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب الحبرة كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حضرة. ببرد حضرة. حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، ومعنى تسجيته يعني أنه يعني وضع فيه صلى الله عليه وسلم وغطي به، يعني أنه غطي بهذا بثوب، يعني ثوب حجرة، يكون ثوب من الوبر ومخطط، وهذا الذي سجي به النبي، يعني بعد أن توفي النبي غطي به صلى الله عليه وسلم، ليس هو الكفن، وإنما كفن النبي في ثلاث أثواب سحولية من قطن كرسف أبيض. أما هذا التسجية هو الغطاء الذي يغطى به يعني الميت بعد الموت. نعم. باب الأكسية والحماس. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خبيثة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أبنياء أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم. الحديث من عائشة في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي منه، أن النبي كان يعني يضع ثوب خميصة على وجهه، من يعني عندما يعني يغشى عليه ويغتم، فإذا اغتم يعني من طول التوقيع كشف عن وجهه، وتكلم صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مسجدا. هذه من آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث في باب اللباس أن هذه خمس، والخميصة نوع كذلك من الثياب، تكون يعني من قز ونحوها، ليست من حليب، وإنما تكون يعني ثياب لينة. وكان النبي يعني يأخذ الخميصة يضعها على وجهه، فإذا اغتم كشفها صلى الله عليه وسلم. فالشاهد منها يعني استعمال الخميصة، وأن هذا يعني مما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأن بجانية أبي جهل ابن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. نعم. صلى في خميصة لها أعلام، خميصة بن مسعود، النبي صلى فيها ولها أعلام، لأن فيها نقوش وليست صور لأحياء، وإنما نقش في هذه الخميصة. النبي بعدما صلى فيها كره الصلاة فيها، وقال: ألهتني يعني النقوش التي فيها عن الصلاة، قال: ألهتني عن صلاتي، وقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، وأتوني بأنبجانية عنده. أنبجانية نوع من الثياب، ولكن هذا الثياب ثياب تقول ليس فيه علم، ما في نقش، وإنما يكون كما نسميه نحن سادة. استبدلها منه، وإنما قص النبي هذا الصحابي العلم لأنه يفرح بهذا، يفرح بأن يعني يستبدل هذا مع النبي صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا اسماعيل، حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال: اخرجت الينا عائشه كساء وازارا غليظا، قالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. نعم. المؤمنة عائشه رضي الله تعالى عنها اخرجت كساء غليظ، والكساء يكون صوف، كساء ورداء غليظ، ومعنى غليظ انه يعني ليس من الثياب الرقيقه، فحمت الثياب القطن والحرير وغيرها تكون رقيقه، هذا الثياب من صوف، من صوف غليظ. وقالت: قبض رسول الله في هذين، يعني هذه اخر ما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الثوب الغليظ، الغليظ الذي هو من صوف صلوات الله وسلامه عليه. وعامت ثياب النبي كما مر بنا لها من ثياب الزهد، يعني وليس فيها ثوب من ثياب الترف قط، لأن النبي لم يلبس الحرير، ونهى عن لبس الحرير لكن شاء الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلبس كذلك يعني الرقيق من الثياب، وإنما ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذا النحو من هذه الأنواع الغليظة والخشنة من الثياب صلوات الله وسلامه. نعم. باب اشتمال الصماء. حدثني محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابأة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وان يحتذي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وان يشتمل الصماء. هذه حديث ابي هريره في مجموعه من الامور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، منها اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه. الملامسه والمنابذه نوع من البيوع، بيوع الجاهليه، وهذا بيع ليس فيه تغاضي، وانما خلاص كل هذا البائع المشتري اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا، او اي ثوب انبذه لك فهو عليك بكذا وكذا. النبي نهى عن هذا البيع، بيع الملامسه فقط، مجرد لمس الثوب يكون يعني بسعر يعني الذي يشترطانه، لكن لا خيار يعني لمشتري فيه. والمنابذه كذلك، ان ينبذ له يعني ثوب، اي ثوب ينبذه له يقول عليك بكذا وكذا. فهذا انواع من البيوع هو الغرض نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة صلوات الله وسلامه عليه، ونهى عن الاحتباء في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والاحتباء هو أن يجلس الإنسان يعني الخرفصاء ويأتي بثوب من خلف ظهره إلى تحت ركبتيه، ثم يقوم يرتاح عليه الإنسان، فكان يأخذون الإزار، فك إزاره ويروح يربطه من خلف ظهره إلى تحت يعني ركبتيه، فيكون عورته مكشوفة إلى السماء، يعني من كان أعلى منهم يرى عورته. فالنبي نهى عنها لأنه يظهر العورة، هذا الاحتباء، أن يحتبي في الثوب الواحد ليس يعني على فرجه منه شيء، وإنما إذا احتبى ينبغي أن يحتبي لابس إزار مثلا، ثم إذا وضع يعني هذا الاحتباء سواء كان بيديه أو ب يعني ثوب آخر فلا بأس بهذا إن شاء الله، لكن أن يحتبي في ثوب وليس عنده غيره ثم تكون عورته مكشوفة، فهذا نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فنهى عن الاحتباء ونهى عن يعني صلاة من صلاتين بعد الفجر. نعم، صلاة بعد الفجر وصلاة بعد العصر. صلاة بعد الفجر، بعد الفجر ما في صلاة حتى يعني تشرق الشمس، وكذلك الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء هو ان الانسان ياخذ ثوب رداء مثلا ثم يلف نفسه كهيئه المومياء ويكون يديه ما لهاش مخرج، يعني ليس مخرج هناك يديه، فيلف نفسه به ويديه كذلك الى جنبه، لان هذا يعني يكون اولا يعني عرضه لاي عدو، لو ضربه اي عدو يطير. وكذلك لا يستطيع ان يسلم على صديق ما يده ما هي خارجه، وانما يده يعني تكون كالمربوطه يعني الى جواره. فنهى النبي عن هذه اللبسه، هذا نهى عن اشتمال الصماء، ان يشتمل يشمله ويلفها على جسمه وعلى يديه ويصير كانه يعني يديه وجسمه شيء واحد، وليس هناك مخرج يستطيع ان يخرج يده ليسلم مثلا او يمنع شيء. فهذه كذلك من اللبس الذي يعني اللبس الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اقرا الحديث مره ثانيه. عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه. نعم. وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم. وان يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرده منه شيء بينه وبين السماء. نعم. وان يشتمل الصماء. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. نعم. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. نعم. ولا يقلبه إلا بذاك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراضي. نعم. واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. نعم. كل هذا الحديث الذي سعيد هو تفصيل لما جاء في حديث أبي هريرة، أن يشرح أنا بالسعيد يشرح يعني هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فبيع المنافذة والمنافذة بيع بدون يعني بغرض، ما في خيار، يعني يقول له هذا من صوره كذلك دخل الثياب في كيس أو نحو، يقول له خلاص دخل يدك في الكيس، الثوب اللي تلمسه عليك بعشر دنانير مثلا، وهو ما شاف اللي في داخل هذا الكيس، أو أي ثوب أنا أنبذه لك يبقى عليك بعشر دنانير، وربما نبذ له ثوب يسوى هذا العشرة، ربما يكون ثوب غير هذا، فما في يعني ما في خيار في تقليب السلعة ومعرفة ما في. وهذه اللبستين اللي هي اشتمال الصماء واحتباء في الثوب الواحد، لأن يعني اشتمال الصماء قال إنه يظهر أحد الكتفين ويغطي الكتف الآخر. والصحيح في اشتمال الصماء هو أن يعني أن يديه الاثنين تكون يعني في داخل جسمه وقد لف نفسه بالثوب ولا يستطيع ان يخرج يده يعني لمصلحه المصالح للسلام ولغيره. نعم. باب الاحتباء في ثوب واحد. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرده منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والملابسة. نعم. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد أخبرنا ابن جري قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرده منه شيء. نعم. باب الخميسة السوداء. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميسة سوداء صغيرة فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي واخلقي واخلقي. أبلي وأخلقي. نعم، أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه، وسناه بالحبشية. نعم، هذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه ورعايته لأمته صلى الله عليه وسلم ومعرفته لأصحابه رجالا ونساء صلى الله عليه وسلم. وفي النبي بالثياب يعني إما أنها من يعني من الغنائم أو من الجزية التي كانت على بعض الأفضال، فكان منها خميصة سوداء صغيرة. فقال: من ترون يعني أن نكسو هذه؟ كانت الخوف. فقال: نكسوها أم خالد. فأتيت بها وهي تحمل صغيرة، يعني يرى صغيرة هذه تحمل. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم، ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال لها: أبلي وأخلقي. أبلي من بلا ثوب، يعني عيشي إن شاء الله، دعاء لها بطول العمر، وأن يعني تلبس ويبلى ثياب كثيرة لها. وأخلقي يعني الثوب الخلق هو الثوب الذي بلي، يعني كان النبي دعا لها بطول العمر بأن تعيش وأن تبلى لها ثياب كثيرة وتخلق لها ثياب كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فدعا بهذه الطفلة وألبسها النبي بيده صلوات الله وسلامه. نعم، قال: يا أم خالد، هذا سناء. قال لها: هذه أم خالد السناء. سناء هذا حسن بالحبشية، وكانت يعني هاجر بها أهلها وأتت يعني أتوا من الحبشة، فخطبها النبي بلسان الحبشة الذي لأنهم كانوا مهاجرين في الحبشة، فالنبي قال لها: هذا السنة، يعني خاطبها بلسان الحبشة التي كانت مهاجرون. حدثني محمد بن مثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية، وهو يسم الظهر الذي يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. نعم، هذه أم سلمة هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، زوجة أبي طلحة الأنصاري، أحد أكرم الأنصار رضي الله تعالى عنه، وابنها هو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد الغلام النبي طلحة. وقبل ما يعني يدخل في جوفه شيء وشيء، لفته وقالت له: يا أنس ابنها، خذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. وتحنيك الصغير من الرسول هو أن النبي كان يأخذ تمرة فيمضغها النبي صلى الله عليه وسلم يلينها، ثم يأخذ منها ويضعها في فم الصغير، يحنكه بها، يعني يدلك بها حنكه لله، فيكون أول شيء يصل جوف هذا الصبي هو ريح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يروح النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به صلى الله عليه وسلم. النبي يتبرك بكل يعني اثاره وشعره وموضوعه وعرقه وثيابه صلى الله عليه وسلم. وريح النبي من اعظم البركه، فكانوا يبركون به يتبركون به بالسحر. يقول: اتيت النبي وهو في مزرعه، يعني في حائط، حائط اللي هو مزرعه الحائط يعني هو يتم يعني الظهر الذي جاء به، والوسم اللي هو تعليم الإبل بالنار، حط لها وسم معين كحلقة أو يعني أو رقم أو نحو ذلك، خلاص معروف تعرف ما زال طبعا وسم الإبل هي يعني هذا تسم القبائل، كل قبيلة لها وسم معين. فكان من يسم هذه الإبل الصرخة، عشان هي خلاص كان يبين هذا معلوم أنه من إبل الصرخة، فيكون له علامة يعني بالنار، فبدأ دائما الرسم يكون في يعني في فخذ يعني في مؤخرة الفخذ يسم بالنار تكون علامة له، خلاص يصبح من هذه يعني البعير معروف. فيقول جئت والنبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب الأعلى، قال عليه ثوب الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذا الغلام فلن يصبنا شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم احدكم فغدوت به فاذا هو في حارة وعليه خميسة حريفية. خميسة حريفية، حريفية نسبة للبلد الذي يعني تنتج بها هذه الخميس. الخميسة ايضا قلنا انها يعني ثوب، فعليه هذا الثوب خميسة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه هو الذي كان يحسن تبير الصدقة صلوات الله والسلام عليه. نعم اكتفي هذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.